بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاء علي يستأذن. وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. إذا دعي الرجل فهل يستأذن؟ يعني يستأذن للدخول أدخل أم لا؟ وقال يعني تأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال: هو إذن. هو إذنه يعني دعوته، يعني أن من دعا أحد إلى مثل وليمة أو نزورة ونحو ذلك هذا يعتبر يلقى السلام وهو أن يسلم عند الدخول، وذلك أن من أتى قوم فإنه يجب أن يستأنس ويسلم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا البيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فلا بد من أمرين: تستأنسوا يعني وهو رضاهم بدخوله، يعني تستأنس منهم أو يظهر منهم الأنس بأن تدخل، فهذا يأذن لك: أدخل أنا فلان، أدخل، اسمح لي أدخل. فإذا دخلت سلم، فيكون عندك إذن وسلام. طيب إذا دعيت يا وليمة أو غيرها وقال لك تفضل عندنا، فهل عند الباب تستأذن للدخول ولا تدخل وتسلم؟ فقال: هو إذن، يعني هو مدام دعاك فهذا معناه أذن لك بالدخول، إذا تدخل وتسلم. قال: هو إذن. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمرو بن ذر، وحدثني محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن ذر، أخبرنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح، فقال: أبا هر، الحق أهل الصفة فادعهم إليه. قال: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني أن النبي وجد لبن في قدح، كان أبو هريرة ويختم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو أنه له قصة طويلة هذا الحديث، هو أنه بقي أيام يعني جائعة في المسجد حتى كان يسرع من الجوع، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى عليه دعا عرف ما به، فقال له أبا هر، قال: قلت نعم رسول الله، قال: استجاب، فاتبعه فاستأذن ودخل، وجد قدح من لبن، فقال له أبا هر: ادعوا لي أهل الصف، ادعوا لي أهل الصف. قال: فذهبت فدعوتهم، وكانوا نحو 70 رجل، قال: فاستأذن ودخل، يعني انهم يعني دخلوا لما دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذه دعوه ودخلوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بقيت الحديث انه بعد ذلك يعني امره ان يسقي. فالشاهد انهم يعني لما جاء الصفه يعني بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم انهم دخلوا، يعني دخلوا بيته وسلموا ودخلوا، يعني لان هذا دعوته دعوة النبي إذن لهم بالدخول. نعم. باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن الجهل، أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، التسليم على الصبيان، والصبي اللي هو دون البلوغ، يعني أطفال بعد عمر التمييز وقبل البلوغ، هذا الصبي. هل يسلم عليهم؟ أجل. فلا أتى بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه مر وفي صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي يفعل، يعني كان النبي إذا مر يعني في طرق المدينة وراء صبيان كان النبي يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان أن من السنة السلام على الصبيان، وأن ليس السلام فقط على الكبار البالغين، وإنه يسلم كذلك على الصبيان. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كنا نفرح يوم الجمعة. قلت لسهل ولما؟ قال كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة. قال ابن مسلمة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر وتكرر حبات من شعير. فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله وما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. نعم هذا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. طبعا أتى بالحديث هذا من خارج بيت سلام يعني الرجال على النساء والنساء على الرجال. أتى بحديث سلام الرجال على النساء. يقول احنا كنا يوم الجمعة نفرح. قال سهل بن سعد وليش يفرح به؟ يقول كان في عجوز كنا نصلي الجمعة وفي عجوز يعني من عجائز المدينة كانت تأخذ لنا من أصول السلك يوم الجمعة تعمل لهم أكلة من السلك السلك معروف نفس السلك معروف وتكركر عليها حبات من شعير يعني تعمل السلك تطبخه وحبات شعير تحط عليه. ويقول فكنا ناتيها بعد الجمعة يأتونها يقول نسلم عليها وكانت تطعمنا هذا الأكل هذه اللي هي نقدر نقول في الكويت مرقة هواء يعني ما فيها أشياء خضار فقط ومعها حبات من شاي. يقول احنا ننتظر الجمعة عشان الأكل هذا عشان الأكل هذا هو الشاهد هو أن نقول كنا نسلم عليها يعني لما ندخل نسلم عليها. نعم فهذا في دخول الرجال ويدخلوا دار الحريم يسلمون على النساء. نعم. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه هذا جبريل يقرا عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمه الله ترى ما لا نرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. نعم هذا جبريل عليه السلام يعني أتى البخاري بهذا الحديث من باب سلام كذلك الرجال على النساء. وعلى كل حال يعني جبريل عليه السلام ليس رجلا يعني يسمى بالرجال لكنه ملك ملك الله وروح الله سبحانه وتعالى. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن يعني النبي قال لها يعني يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام يعني يسلم عليك. فقالت وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فردت السلام عليها وعلى من يبلغ من السنة إن من بلغك السلام أحد ترد السلام عليه وعلى من بلغك كذلك بالسلام. ثم قالت ترى ما لا نرى يعني أن رسول الله يرى ما لا يراه الناس. فهو جبريل موجود في الغرفة ودخل والنبي يخاطبه وعائشة موجودة في الغرفة لكن لا ترى لكنها لا ترى. هو يعني جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم لي سلم على عائشة. فقالت وعليك وعليه السلام. ثم قالت ترى ما لا نرى. ففي سلام جبريل على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. نعم. باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كره هذا. إذا طرقت الباب على أحد وقال من ذا ماذا تقول. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول ذهبت إلى النبي في دين كان على أبي كان على أبو دين مات أبوه عليه دين وهو عنده هو الوحيد الرجل وعنده تسع أخوات وكان أبوه عليه دين وصاحب الدين يعني يلاحقه ويطالبه. يقول ذهبت إلى النبي من باب يعني انه يشفع عند الرجل انه يؤخرني انه يؤخر يعني المطالبه بالدين. يقول ذهبت فدخلت الباب. دق باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي من داخل البيت: من ذا؟ يعني من ذا الذي يطرق الباب؟ فجبريل قال: أنا. فالنبي قال: أنا أنا. قال كأنه كرهه، لأن أنا ليس الجواب، يبقى أنت أنت مين؟ يبقى السؤال لما تقول أنا ومن داخل البيت، والبيت يعني لا جدار مسبوق، إذا قال دخل واحد الباب وقال يعني، فقيل قال الداخل: من ذا؟ من الطارق؟ فلا يقول أنا، يقول فلان، يقول محمد، يقول إبراهيم، يقول صالح، يقول عبد الرحمن، فهذا هو التعريف. أما يقول أنا فإن أنا ضمير متكلم، فالسؤال كله متكلم هذا. فقال النبي: أنا أنا. فقال كأنه كره، يعني كأنه كره أن يقول يعني الذي يطرق الباب إذا قيل له من ذا، ينبغي أن يقول أنا فلان، والفلان هو الذي يطرق، فيعرف نفسه، ولا يقول مجرد أنا اللي هو بالضمير، لأن أنا تصدق على كل واحد أن يقول أنا. نعم. باب من رد فقال: عليك السلام. وقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رد الملائكة على آدم: السلام عليك ورحمة الله. نعم، الرد يعني من رد إذا قيل قالوا عليه السلام أو عليك السلام ورحمة الله. وأتى لحديث عائشة أن النبي لما قال لهذا جبريل أخبرك السلام قالت: وعليك وعليه السلام، قالت: وعليه السلام. وكذلك جاءت بحديث آدم أن الملائكة جاءت سلمت عليه على أقرب الله تبارك وتعالى، يعني قالت: السلام عليكم، فقال: وعليكم السلام، وزادوه ورحمة الله. فهذا يعني الرد يقول: وعليك السلام ورحمة الله، لمن يرد السلام. نعم. حدثنا اسحاق بن منصور، اخبرنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ناحيه المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فانك لم تصلي. فرجع فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال أبو أسامة في الأخير: حتى تستوي قائما. نعم، هذا الحديث المسيء صلاته، وأنه دخل والنبي في ناحية المسجد، جلس في ناحية المسجد، فأتى الرجل فدخل فصلى اللي هو تحية المسجد، ثم أتى النبي فسلم عليه، فقال له النبي: عليك السلام ورحمة الله، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ركعتين مرة ثانية في الصلاة الأولى، ثم رجع إلى النبي فسلم عليه، فقال النبي عليه السلام ورحمة الله: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم رجع فصلى في الصلاة التي يصليها، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام. الشاهد في هذا أولا أنه كلما سلم على النبي النبي رد عليه السلام، ثم أمره النبي قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم قال في الثالثة: قال: والذي بعثك بالحق لا يحصل غيرها، فعلمني. فأقسم بالله، يعني الذي بعث رسوله بالحق لا أحسن غير هذا، هذا الذي أعرفه من الصلاة، فعلمني. فقال النبي: إذا قمت إلى الصلاة أولا فتوضأ، ثم يعني كبر، فاقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك. فعلم النبي ركعتان لا يؤديها، وانها تكبير أولا لا بد من الشرط، قال له وهو الوضوء واستقبال القبلة، ثم أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم أن يركع حتى يطمئن راكع. والاطمئنان يعني الثبات في الركن مدة معينة حتى يكون الثبت في الركن. قال لي ثم اعتدل يعني من الركوع حتى تعتدل الخير، ثم اسجد حتى تطمئن ساجد، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك في صلاتك. كل صلاتك افعل فيها هذا، وهي الاطمئنان في الصلاة وأداء كل ركن منفصل عن الركن الآخر، لا تدخل ركن في ركن. تقوم تركع وقبل ما تعتدل من الركوع تسجد، أو تقوم من السجود وقبل ما تجلس تقوم تسجد، لا لازم تطمئن يعني جاب بينها. وفي كل ركن تؤديه باطمئنان. قال له افعل ذلك في صلاتك. نعم. حدثنا ابن بشار حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم يعني من هذا الحديث ثم ارفع يعني من السجود حتى تطمئن جالسا، فدل على أن الجلوس بين السجدتين ركن، وأن يكون باطمئنان، وأنه لا بد أن يؤديه، وليس أنه يعني مستحب. ممكن يعني يسجد وفقط يقوم قيام قليل ثم يسجد مرة ثانية، كما يقوله يعني بعض أهل العلم إن الجلوس بين السجدتين ليس ركنا وليس واجبا، فإنه لو فقط فصل بين السجدتين بمجرد رفع الأرض عن رفع الجبهة عن الأرض، ولو المقدار ما يمر السيف، وهذه مقدار قليل يعني سنتيمتر مثلا، قال الله أكبر ثم قال الله أكبر مرة ثانية بين السجدتين، فإن هذا يجزئه أن يفصل بين السجدتين ولو بمجرد رفع الرأس قليلا عن الأرض. وهذا ليس بالصحيح، لأن النبي قال له ثم ارفع أي من السجود حتى تطمئن جالس، يعني حتى تجلس مطمئن وبعدين السجدة الثانية. فدل هذا على أنها أركان، القيام ركن والركوع ركن والاعتدال ركن والسجود ركن والجلوس بين السجدتين ركن والسجود الثاني ركن، فهي أركان، وأن من هدم ركنا منها بطل الصلاة. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب إذا قال فلان يقرئك السلام، فلان يقرئك السلام. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت وعليه السلام ورحمة الله. لا يعني إذا ممكن أن تقول فلان يقرئك، ما يقرئك يعني يقرأ عليك، القراءة والإلقاء يعني. فالنبي قال لها هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، فردت السلام. وقالت عليه لأنه جاء يعني سلام جبريل عن طريق النبي بالخبر وهو موجود لكنها لا ترى، وقالت ترى ما لا نرى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. جزاك الله.